نحافظ على هذه السوائية. نلاحظ نحن ان في ناس قال لك نعمل محاضن جماعية وكأنهم بذلك يريدون ان يحلوا الايه الاشكال. نقول له ما نحلش الاشكال عند اللي عملوها الاول. ولذلك اقرأ ان شئت مؤلفاتهم في كتاب اطفال بلا اسر. اطفال بلا اسر. وكيف يغيب عن بالك ان الطفل يظل لحد ما يبقى سنتين بل وسنتين وكسور ويريد ان لا يشاركه في امه احد. حتى ان كان له اخ على راسه وزي ما بيقولوا تبقى تشوف الغيرة عمالة تجيب. فما بالك من اطفال متعددين لهم ام واحدة. ده بيغار من اخوه. يعني اذا في فترة للطفل يريد ان يشعر بانه لا شريك له ايه في أمة. وتمر عليه فترة بعد أن يخرج من مسج الطفولة الأول إلى الشارع ليجد حركة الحياة ويجد القائمين على حركة الحياة هم الرجال وآباء أمثاله. يحب بعد ذلك أن ينسب إلى أب معروف له كيانه في المجتمع الخارجي. فالطفل من مقومات تكوينه أنه عايز يشعر بإيه أنه له أم ما عادش يشاركه فيها وله أب. فحين تكون نوديه للمحاضر نقول لك اقرأ بقى عنهم اطفال بلا ايه اطفال بلا اسر. وهل تستطيع ان تقول انك تستطيع ان حين تأتي ولو بمئة مربية اتستطيع ان تصوغ من قلب واحدة منهن قلب ام؟ مش ممكن. هذا امر مش ممكن. لكن احنا نجيب ابنائنا ونقول لك خد في الحضانة ايه اللي هو عايز ام يبقى مسؤول حنانيا منها. مسؤول حنانيا منها مش مسؤول وظيفيا ولا شكليا. لا فحين نضمن المحضر الاول ده يبقى المسائل تمشي ايه تمام. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يريد ان يحمي اللجنة الاولى في تكوين المجتمع وهي الاسرة في البناء العقدي في المشركات والمشركين. وبعد ذلك حين توجد الاسرة محافظ على كيانها سليما فيأتي ليعالج قضية. هذه القضية من الجائز أن يختلف الناس فيها وهي قضية ما يطرأ على المرأة مما نسميه نحن العادة اللي بنسميه العادة اللي هو الحيض يعني. فيأتي التشريع ليقنن لهذه المسألة. ليه؟ لأن الإسلام جاء وفي الجو الاجتماعي تيارين. تيار يرى أن الحائض دي قذارة مستقذرة لا يمكن لا تؤكل ولا تسكن ولا ينحت ولا إلى آخره. وناس يهملون المسألة دي ويخلوها إيه فبين الإيه إفراط وبين الإيه بين التفريط. فجاء الإسلام ليضع حدا لهذه الإيه المسألة. فقال إيه يسألونك عن المحيط قل هو أذن. قبل القضية الأولى حين تسمع هو أذن يبقى أعطاك الحكم ممن يؤمن على الأحكام. خلاص يبقى أنت ما تناقش المسألة إيه المسألة دي. هذا إن الطب يقعد يقول مهما يقول نقول له لا اللي خلق قال إن هو إيه إن هو أذن ان هو ايه ان هو اكل. المحيض هو ايه؟ المحيض يطلق ويراد به الحيض الدم ويطلق ويراد به المكان ويطلق ويراد به زمان الحيض. يسألونك عن المحيض قل هو ايه قل هو اذى. ويسألونك عن المحيض قل هو ايه قل هو اذى. طيب ما دام اذى يبقى الترديب بقوله اذى يهيئ الذهن على انه سيتلقى حكم في هذا الاذى. الحكم ده يكون ايه بالاباحة ولا بالحظر؟ لازم يكون بالحظر ما دام هو اذى. يبقى الذهن استعد لايه؟ لانه هيبقى حظر. يبقى حظر سبقت حيثيته. حظر ايه سبقت حيثيته. بيقول انا الخالق وعملية الحيض في المرأة دي عملية كيماويه ضروريه لايه؟ ضروريه لحياتها وحياه الانجاب. ليه؟ لان الماده دي هي اللي تكون غذاء للطفل لما تحمل، ولذلك بمجرد ما تحمل ما بتحدش، بيتحول بقى الى انه يعمل ايه؟ يتحول الى غذاء. ما دام ملوش غذاء يبقى مسائل ايه؟ تالفه. مسائل ايه؟ مسائل تالفه. يبقى العمليه دي هو اذن للرجال ام للنساء؟ لا ده قالها عموما، يبقى لازم يكون لمين؟ يبقى لازم يكون للاثنين. والذي يدل على ذلك ان العمليه بتدي قذاره للرجل، وقذاره للرجل في مكان بيسموه مكان حساس، ان كان فيه ميكروبات ولا اي حاجه تستطيع ان تاتي في المكان اللي بينزل منه البول ده الرقيق ده، تبقى هذا من ناحيه الرجل قذاره وتيجي منه قذاره. ومن ناحيه المراه، من ناحيه المراه دي عمليه ضعفيه، بدليل ان الله رخص لها في انها لا تصوم ولا تصلي حتى، تبقى عملية ايه؟ عملية منهكة لها ومتعبة والى اخره، فما يصحش انك انت تهيجي الاغشياء اكتر مما هي ايه؟ طب ما هي اجل. يبقى هو قوله هو اذن تعميم في ان الاذن الايه؟ من الطرفين. وبعد ذلك بيّن لنا ان كلمة اذن حيثية تتطلب حكما يرد، الحكم يأتي يا بالحظر يا بالاباحة. فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، ولا ايه؟ الذي يقول ان المحيض هو مكان الحيض يبقى يقول المحرم العملية اياه، انما ما فوق السرة او فوق الازار يعني يبقى يصح، يبقى اذا بيرى المحيض هو ايه؟ هو الايه؟ هو المكان الايه؟ فاعتدلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، اي القرب، القرب اللي هو معروف، حتى يطهر. كلمة تفهنا يطهرنا من ايه؟ من طهر يطهر، خلاص. وبعدين قال فإذا تطهرنا، ما قالش فإذا طهرنا، خد بالك دقة الأداء هنا، بقى الأول قال ايه؟ حتى ايه؟ يطهر. ما هو طهر وتطهر؟ طهر بمعنى امتنع عنه الحيض، مش كده؟ تطهرنا ابتدأنا نختفل بقى. ولذلك ماشي خلاف العلماء، هل بمجرد انتهاء المدة بتاعت الحيض وخلاص يمكن ان تباشر، ولا لازم ايه؟ تطهرنا تغسل، ولا لازم تستحم كله؟ اهو من هنا جاء الايه؟ من هنا جاء الايه؟ جاء الايه؟ الخلاف. وان كان العلماء اجمعوا قال لك لا، علشان كده نبقى ناخدها ايه؟ تطهرنا. ساعه ينظر الى الماده بتاثر في استنباط الحكم، يعني مثلا لا يمسه الا المطهرون، دي في المصحف مش كده بيقول؟ معنى مطهرون يعني ايه؟ مطهرون ولا متطهرون؟ مطهرون دي يبقى التطهير من غيرهم، ما هماش هم اللي بيعملوا، مش كده؟ يبقى دي ما تكونش الا من الملائكه، لان الله طهرهم عن الخبث. اما الناس كانوا يقولوا المتطهرين، لان احنا اللي من ايه؟ اللي بنتطهر احنا اللي من ايه؟ ادي حجه من قال ان المراد في الايه مين؟ في بقى واحد قال لك لا، انا اريد فقط ان المساله ادخلها في عموم الطهاره، في عموم ايه؟ وهل اذا تطهر نتيجة لامر يقول له تطهر علشان تمسك المصحف يبقى هو الذي طهر نفسه، ام طهره من شرع له التطهير؟ طهره من ايه؟ من شرع له التطهير. يبقى انا لما باجي اتوضا او استحن ما بقولش اني تطهرت، انا برضو طهرت، لان انا ما جبتش دي من عندي، ما جبتهاش. فكما ان الله طهر الملائكة اصلا برضو طهرني تشريع، طهرني ايه؟ تشريع. من يبقى الآية على اطلاقها ودي بقى كلها. وهنا في قوله حتى ايه؟ ولا تقربون حتى ايه؟ يطهر. فاذا تطهرنا جاب الاثنين زي بعض،

هيبقى لها تكاليف وعمليات لو لم يربطها الله بهذه الذي تنزهد الناس في ايه في هذه. يوم الحق سبحانه وتعالى يربط الكدح والمشقة والأولاد والعمل واللغل اللي الأباء يشوفوه بإيه؟ بهذه المسألة، بهذه المسألة علشان يعمل إيه؟ عشان يضمن بقاء الإيه؟ بقاء الإيه؟ بقاء النوع. وإياك إنك أنت ما تاخدش النتيجة. قال وقدموا لأنفسكم. كلمة قدموا لأنفسكم لما اقول لك قدم لنفسك حاجه يعني علشان تنفعك متى بعدين يعني مش دلوقتي. اللي هيديك المتعه دلوقتي متعه، انما بعدين يحصل ايه؟ تعب. يبقى قدموا لانفسكم يعني انظروا جيدا الى هذه المساله على ان لا تكون هي الغايه، هي وسيله، فلا تقلبوا الوسيله الى غايه. وقدموا لانفسكم يعني شيء ينفعكم امتى؟ شيء ينفعكم قدام. يبقى اذا الاصل فيها الانجاب، الاصل فيها ما تاخدش الوسيله وتجعلها ايه؟ وتجعلها ظاهر. قدموا لانفسكم يعني لا تاخذ المتاع اللحظيه العاجله الان على انه هو الغايه، بل خذ على ايه؟ لقدام. طيب قدموا لانفسكم يعمل ايه يعني؟ قال لك حتى لا تشقى بمن ياتي نتيجة هذه العملية. فقدم لنفسك شيء يريحك. يريحك ازاي؟ قال لك يا اخي زي اللي معلمني ساعة يأتي لهذه النعمة لازم يسامح الله الله ويقول ايه؟ اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. ساعة يذكر بقى قمة النعم وبعدين نيجي نغفل فيها كده عن المنعم به. ده انت لو نظرت الى تركيب الاكل اللي انت بتبتز بيه او المنظر الحلو اللي انت بتشوفه او الريحه الجميله اللي انت بتشمها مش كده؟ في بتنعم ملكات في النفس. تجد المساله الثانيه دي لا تستطيع ان تحدد الملكات التي تنعم بهذه العمليه. ما تستطيعش انك انت تحدد الملكات الانسانيه اللي بتنعم بهذه العمليه. كان المفروض ساعة تأكل بتقول بسم الله، ده ديكها أكثر تقول بسم الله، لأن انت بتأكل دلوقتي عشان تحافظ على ايه؟ على حياتك. ده انت بتحافظ على النوع في التاني. انت بتحافظ على مين؟ على النوع في التاني. يعني شهوتك وانت بتأكل دي كده ما محدودة، انما العملية التانية لا يمكن كلها ان يصفه انسان. عملية ولذلك بقول لك يعني ما يمكن تصاب الغفله في هذه في اي عمليات انتاعيه الا في هذه المساله. لذلك بقول لك قوم بقى استحمى علشان ترجع ثاني الله. اذا العمليه دي الحق سبحانه وتعالى يريد ان ايه؟ انه يقول لك قدم نفسك اياك ان تجعلها هي الاصل، بل اجعلها هي الوسيله. الوسيله لان دي هتيجي مقدمه لاشياء تيجي بعد، وعلشان ما تتعبش. ولذلك الذي يذكر حين يأتي أهله ويقول بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني ينشأ وليده وليس للشيطان عليه دعوة ويزيدون ولا يمكن أن يؤثر فيه سحر. ليه؟ لأنك ساعة استنبته ذكرت المنبت. ما دام ساعة استنبته ذكرت المنبت يبقى يفضل في الحضانة على طول كده. إنما لما تنسى المنبت تقول لك خليه بقى للسيارات التانية بقى. إذا قدموا لأنفسكم يعني اذكروا جيدا أنكم حين تصنعون هذه المسألة لا تجعلوها هي الإيه؟ المعركة. اجعلوها هي الوسيلة وقدموا لأنفسكم ما إيه؟ ما يريحكم. وأيضا قدموا لأنفسكم ما يطيل أمد حياتكم وأعمالكم في الحياة. لأنك لما تجيب ولد بنية إنك تجيب ولد وبعدين ولد صالح ويقعد بقى يدعي لك ويعلم أولاده إنهم يدعوا وأولاد ولاده إنهم يدعوا يفضل لا ينقصر عملك إلى أن تقوم الساعة. يبقى قدمت لنفسك ولا لأ؟ يبقى قدمت الإيه؟ وهب أنك جئت به ثم مات ففجعت به، برضو قدمت عشان إيه؟ يغلق عليك بابا من أبواب النيران، مش كده ولا لأ؟ يبقى إذن كل العملية لازم تذكر فيها وقدموا لإيه؟ وقدموا لأنفسكم. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون، وبشر المؤمنين. اتقوا ايه؟ اتقوا الله. معنى اتقوا الله، اياكم ان تغضبوا ربكم في اي عمل من هذا الاعمال، هذه الاعمال، وكن في هذه التقوى على يقين انك ملاقيه، ما يجيش عندك شك في الايه في الحكايه دي. وما دام هتتقي الله على يقين انك ان تكون انت ملاقيه، يبقى لم يبق الا ان تبشر بالايه، وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. هنا ثلاث أشياء: تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. تبروا يعني تعملوا البر، وتتقوا تتقوا المعاصي، خلاص. وإيه كمان لسه؟ تصلحوا بالإيه؟ بالإصلاح ذات البيت. الله. إذن المجتمع اللي فيه تصنعوا البر وتتقي المعاطب، وإذا رأيت نزاعا أو خصاما بين جماعة تدخل تصلح. يبقى ده تكون في السلام ولا برضو لا نزال في إيه؟ تكونوا في السلم إيه؟ تكونوا في السلم كافة. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يستبقي للناس ينابيع الخير حتى لا يسدوها هم أمام نفوسهم. ليه؟ قال لك قد يكره إنسان عمل البر لأنه شاف على نفسه، يكره عملية التقوى، يكره أن يصلح مثلا بين الناس لأن لها مؤونة، فيتعلل ويعمل شيء يريحه من هذه المسألة، يخلع عليه أنه ممتثل لأمر الله، ولذلك لا يعمل لا البر ولا التقوى ولا يصلح الناس بدعوة. زي المسألة سيدنا أبو بكر الصديق بعد أن جاء مصطح بن أسافة واشترك مع من قال حديث الإفك وأذاع ما أذاع عن عائشة. عائشة امرأة رسول الله قبل أن تكون بنت أبا بكر، شكري. أبو بكر صديق رسول الله، هب أن غير عائشة كانت المسألة دي وياه، برضو موقفه هو موقفه، موقفه هو موقفه. يقوم لما يجي قريب له اسمه مصطح بن أسافة يشترك في حديث الإفك مع من يشترك ما من أزاع، ثم يبرئ الله عائشة. حين يبرئ الله عائشة يأتي أبو بكر وكان ينفق على مصطح، يقول ده ما عندش إيه انفق عليه، والله ما انفق عليه أبدا. ليه؟ لأنه اشترك بسبب. يبقى العملية في ظاهرها ايه؟ ورع ولا لا؟ هيمتنع عن النفقة اللي هي البر علشان ايه؟ انه خاض في حديثه ظاهر الامر الذي انظروا الى مقاييس الكمال والجمال والفضائل عند الله. يقول لك دي سكة وده سكة. يقوم يجي لابو بكر قول ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذا كنت تحب أن ربنا يغفر لك تبقى أنت عايز ربنا يغفر لك، وعند واحد عمل فيك سيئة ما تغفرلوش؟ لا، ما دام أنت عايز أن ربنا يغفر لك يخليك لك برضه يغفر للناس. يقول المير لأبي بكر في إيه؟ لأنه وقف موقفا من رجل خاض في حديث الإفك مع من خاض، ومع ذلك يقول لا أهي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. ما تقولش أصلح لفت، لا أنا أرضى أنك تحنك في اليمين وتبر بقى. هنا بقى لا تجعلوا الله عرضة لأي بالغ. كلمة عرضة نفهمها ايه؟ العرضة ما يعترض بين شيئين، دي اعترضت بين عيني وبين الظلم، مش كده؟ الذي يعترض بين عيني وبين الضوء حجب عنا الضوء، انما بقى هو عرضة لشوفي انا، يبقى هو حجب، انما هو نفسه ما. يبقى اذا لما يجي يقول لك العرضة هو الحجاب المانع او العرضة ما يعترضك لتراه، يقول له ما قد بعضه، هي هي، انت بتنظر الى ايه؟ رجع منفك عرضة اهو، ما اعترض بين شيئين، صحيح كفي ده عرضة ولا لا؟ بقى عرضة. لكن العرضة ده اللي منع عني النور، انا شايف ولا لا؟ يبقى اقول ده متعرض ليا، يعني انا مش شايف، يبقى هو متعرض ليا، انما ايه؟ مانع، مانع عني، مانع عني، انا شايفه وهو ايه؟ مانع عني. طيب وعرضة يعني شيء صالح لكل شيء، يقول لك فلان ده عرضة لكل حاجة، فبيقول انا لا اريد ان تجعلوا اليمين بي عرضة. يعني ايه؟ تيجي نطلب منك ان تبر واحد اسائل، تقول لا اصلا حلفت ما بره، بيقول انا ما يستاهلش، يبقى جعلت اليمين بالله ما نعم، وبرضه جعلت اليمين هو اللي قدامك، مش كده ولا لا؟ وجعلت صالح لانه يمنعك عن البر، مش كده ولا لا؟ فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يقول لا، أنا متجاوز عن اليمين دي، إن حلفت أن لا تبر أو لا تتقي أو لا تقل رحم أو لا تصلح بين اثنين، أنا سمحت في يميني. ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي ويكفر. وبعضهم قال لك ولا يكفر، ما دام أحسن منه يبقى يعمل ولا يكفرش ولا أي إيه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بده يحمي عمليات البر، ويحمي عمليات الايه؟ التقوى، ويحمي عمليات الاصلاح بين الناس، ولو كنت قد حلفت عليها بالله على انك لا تصنعها بالله. ليه؟ لان كونك انت تحلف على انك انت ما تصنعهاش بالله وتجعل الله سبحانه وتعالى هو اللي هو المانع، يبقى ناقضت نفس التشريع، ده الله هو الامر بهذه الاشياء، فما تجعلش اليمين اللي من عندك يمكن ما هو المال، لا تجعل الله ايه؟ عرضة لأيمانكم، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، ما تجعلش مانع من ان تبر، ما تجعلش مانع من ان ايه؟ تتقي، ما تجعلش مانع من ايه؟ ان تصلح بين الايه؟ بين الناس، بل يجب ان تتساهل في هذه المسألة، وانت ان حلفت على ترك واجب نقول لك لا، وجب ان ترجع في اليمين، احنس فيه. ولذلك قال ما حنس خير من البر، ما حنس خير من البر، اهو هو ده الحنس اللي خير من الايه؟ من خير من البر. ومره تيجي مثلا واحد يطلب منك حاجه، تقول والله اصل الناس ضايقوني وبقوا ياخدوا مني مش عارف ايه ولا يجيبوها، ليش؟ انا حلفت مع انت غير حاجه، انت ما حلفتش ولا اي حاجه، جبت كده اليمين وحطيته علشان ايه؟ تقول اصلا حلفت ما عملتش غير حاجه، لان اللي اعرت كتير واخذوه مني ولم يردوه، فخلاص انا تبت عن الحكايه دي. ولو واحد ناحس بقى يقول لك لا، ما تجعلش ربنا عرضه للايه؟ اليمين، ومن جاء فراى خيرا وخيرا فلياتي والايه؟ وليكفر. لو كان بقى فقيه ولا تجعلوا الله عرضه للايه؟ لايمانكم، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. شوف بقى كلمه والله سميع عليم، سميع بيمينك، عليم بالنية بتاعتك فيه. الله الله، ما تعرش ما تلفش عليه. وبعد ذلك حين يتكلم عن اليمين يعطي اصلا من اصول اعتبار اليمين حنسا وبرا به، قال من رحمة الله ان الله سبحانه وتعالى لم يأخذ باليمين الا اليمين الذي عقد القلب عليه، يعني تقصد انك انت تحلف. اما لغو اليمين فربنا ما ساعة ما تقول لا والله اللي جاي، والله اللي عامل الشيء الفلاني، والله ما مش عارف ايه، اللي هو على الايه؟ اللهجه الايه؟ لا والله وايه وبلا والايه وبلا والله، او شيء انت ظننت انه حصل وبعد ذلك حلفت والله ده حصل، وبس هو ما حصلش زي انت مغالب الظن ان ما كنت متعمد دوك اليمين غموس بقى انك انت عارف وبتقيه وبتحلم. انما التاني ده لا. يبقى قال ايه؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. وكان من المناسب ان يأتي بهذا بعد هذا. ليه؟ لان ربنا سمح في اليمين لمثلاك وقال لك ارجع فيه واحنس وانا حقبل الحنس بتاعك وبر واتقي واصلح. فاذا كنت انا عملت كده يبقى حاجة قبل حاجة بقى. اقول ذلك مش حاجة اخذك باللغو في اليمين. حاجة اساس ايه؟ اساس حاجة. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايه؟ في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. كسبت قلوبكم هناك بما عقدتم الايمان برضه. يعني الشيء المعقود اللي في النفس انك انت تحلف عليه. والله ما فعل الشيء الفلان. انما الشيء اللي يجي على اللسان كده. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. الايمان دي يعني جمع يمين. واليمين ده هو الحلف. هو الايه؟ القسم. والسبب انه يقسم يحلف يقول يمينا. ثلاث اشياء بتؤدي معنى ايه هو واحد. لكن برضه دائرة في المعنى. كان جمال اذا ما ارادوا ان يؤكدوا شيئا اكدوه بايمانهم. زي ما قلنا يد الله فوق ايه هنا يبايعونك. لما يبايع واحد يجيب الايمان كده وايه يبقى اذا اليمين في الاصل التقوي ماخوذ من ايه؟ من انه ساعه كانوا يتعاقدوا على شيء يضعوا ايمانهم في ايه؟ لان اليمين هي الجارحه الفاعله. الجارحه الفاعله. الجارحه الفاعله دي ما تفهمش انها زي ما بيقولوا بالرياضه والضربه. لا ده بالخلق والجبلة. بالخلق والجبلة. ولذلك لما تلاقي واحد مخلوق تركيبه على ان ايده اليمين ما تعملش وايده اليسار هي اللي تعمل عبثا تحاول انك انت تخليه. ليه؟ لان دي نشأة عن جهاز هنا. ان الجهاز متركب هنا تبقى اليمين هي اللي تشتغل. متركب الناحية تانية تبقى اليسار هي اللي ايه؟ هي اللي تشتغل. ولذلك تلتفت تلاقي ايه اللي بيجي يكتب باليسار تلاقيه متقن بها اتقان يمكن ما يعملوش صاحب يمين. خط يبقى جميل وبسرعه ومش عارف ايه ولا بدون مشقه وبدون الله. مساله كده عمليه التركيب كده. ولذلك من من من الخطا ان ناس يشوفوا ابنهم مثلا معتاد انه يعمل كل الحاجات بالايه؟ بالشمال. وبعد ذلك يقولوا لا اليمين ويضربوه على اليمين يبقى لا ينفع لا فيدي ولا فيدي. وفي واحد الاله المتحكمه ده في النص يبقى اعصر يسر يعمل بالادي بالادي علشان ربنا بيقول لك انا ما تحكمنيش الميكانيك. الميكانيك ما تحكمنيش. انا اخلي اليمين تشتغل واخلي الايه الشمال تشتغل واخليهم الاثنين يشتغلوا وما اخليهم الاثنين ما يشتغلوش. مش ميكانيك يعني. مش ميكانيك ده اراده. اراده ايه؟ ولذلك روح من الاخبار وتلاقيه الدنيا يجيب للجمهره الناس قالت الانضباط تخلي اليمين هي اللي تعمل. ويجي في شذوذ كده يعمل قالت الانضباط هي اللي تخلي اليسار ايه؟ تعمل. يقول لهم طب روضوا اليمين بقى دي مهما روضت. ما تجيش ابدا. يجي الواحد اعصر يسر يعني بيعمل بايديه ايه؟ الاله في النص. يجي يروح مثلا احنا مفهوم ان القلب دائما على الايه؟ على الشمال على اليسار قليلا كده. يروح وجيب كده في شذوذ كده في الخلق التشريح يبين لك يقول لك يا اخويا ده عشان ما تفهمش انه ما بيعملش اللي على اليمين. ده هو يعمل لما يعوزه يعمل. يعمل لما يعوزه يعمل. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. اذا فاليمين معناها ايه؟ الشد على اليمين بالقول. وبرضه الحلف هو التقويه برضه. لان معنى حلف ماخوذ من الحلف. حلف يعني ايه؟ بمعنى الحلف على حاجه. مش كده ولا لا؟ طب والقسم؟ طب ما هي برضه؟ لاننا لما نقسم شيء على بعض كده يقوم يسهل علينا جميعا اننا نعمله. ادي بعضها كلها ملتقيه. كلها ملتقيه. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. كسب ده عمليه اراديه.

فذهب عمر رضي الله عنه بفطرته السليمة وألمعيته المشرقة إلى ابنته حفصة، وقال لها: يا حفصة، كم تصبر المرأة على بعد الرجل؟ كلام واضح كده. فقالت له: يا أبتي، من 6 شهور تربع. فآل عمر على نفسه ألا يبعد جنديا من جنود المسلمين عن أهله 4 أشهر. إذن فقول الحق سبحانه للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر سبق عسف عمر، وقال هو لهم الحق إنه يمتنع 4 أشهر، وبعد ذلك يترك الحق لواقع الحياة أن يصدق الله فيما إيه فيما قال. فعمر يستمدطها كده ويجيبها وتبقى المسألة إيه مسألة ثمينة. فإن فاءت الـ4 أشهر يكفر عن يمينه وتنتهي المسألة، وإن لم يصل نقول له طلع بقى يا حلو، خلاص بعد المسألة إيه وصلت إيه من الحل. واختلف العلماء تطلق به طلقة بائنة أو طلقة رجعية، المهم في طلاق، المهم في طلاق، بس الطلاق بائن ولا رجعي؟ ايه الفرق بين بائن وبين رجعي؟ طلاق رجعي من نفس اللفظ ان الزوج له الحق ان يراجع امرأته، ولكن بائنة نقول له: لا، بانت منك فلا بد ان تعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد. هذه الفرق بين الايه بائنة والرجعية. والبائنة دي بينونة، في بينونة صغرى اللي هي تحتاج الى ايه عقد ومهر جديدين، وفي بينونة كبرى اللي هي ذات السلاسل اتطلق 3 مرات بقى نقول له: لا، ده بينونة كبرى ولا تصح، مش بعقد ومهر جديد، لا، ده بزوج بقى يجي علشان بقى ايه يحك مناخير. الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المسألة فيقول: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، خلاص، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني هذه وهي وهذه. يبقى إذن الإسلام واقعي يعطي للبيت المسلم أشياء تنفس عن غضبه، وأشياء تعطي له أن يؤدب أهله، ولكنه لا يحب أن يتمادى الرجل في إيه؟ في التأديب. فإذا من تعال نقول له: والله ما دام تجاوزت 4 أشهر بقى يبقى لابد أن يوجد حد إيه؟ يوجد حد فاصل.